يقول المصنف رحمه الله: باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن جابر بن عبد الله حدثه قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الله الناس. قال: وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا: وكيف وإنا نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. فإن المؤلف رحمه الله في هذا الباب والأبواب التي تأتي بعده يتحدث في باب مهم من باب أبواب التوحيد، ألا وهو باب الأسماء والصفات. والأسماء والصفات من أهم أنواع التوحيد، وهي التي يستفيد منها المسلم في حياته في سلوكه العملي إذا آمن بها واعتقد ما دلت عليه، لأن فيها المراقبة، أي مراقبة الله تبارك وتعالى للشخص، بحيث أنه إذا ارتكب عملا وهو يؤمن بهذه الأسماء والصفات فهو يعلم أن الله يسمعه ويراه، وأن الله يعلم ما يعمله، ولذلك يخاف الله تبارك وتعالى ويراقبه، ولا يقدم إلا على الأعمال التي تنفعه. أما إذا لم يؤمن بالأسماء والصفات ولم يعتقد معناها، وإنما يقول كما قالت بعض الطوائف: إنها ألفاظ مجردة لا يفهم معناها، فهو لا يستفيد من ذلك شيئا، لأنه يقرأها وهو لا يعلم ماذا تدل عليه. وأما الذي يؤمن بها فهو يعلم ما دلت عليه. وهذه الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله وثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلك فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة مسلكا واحدا، لا يفرقون بين ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنهم يثبتون تلك الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا الباب ذكر المؤلف باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك من الصفات التي ترد في الكتاب والسنة، وهو هنا يريد أن يتحدث عن الكلام، وأن الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأنه يتكلم كيف شاء ومتى شاء، ولا يقولون بقول المعتزلة في أن كلام الله وهو كتابه أي القرآن الكريم أنه مخلوق، ولا يقولون بالكلام النفسي أي أنه معنى قائم بالنفس وأنه لا يسمع، وإنما يقولون بما جاء في الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى يقول: كلم الله موسى تكليما، وموسى سمعه حينما كلمه، وكذلك كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وهو يشير عليه بأن يطلب التخفيف حتى جعلت 50 5. فكلام الله تبارك وتعالى ثابت، لا يشبه كلام المخلوقين، هذا الحديث الذي أورده المؤلف فيه فوائد عظيمة. الحديث حديث جابر بن عبد الله قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الله الناس. قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. أولا، أن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل حينما سمع أن أنيس وهو صحابي أيضا سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه جابر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع جابر؟ شد رحله من الحجاز إلى الشام من أجل أن يسمع هذا الحديث الذي سمعه أنيس وهو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في كلامه حينما وصل إليه، قال: حديثا بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاصة، يعني في المقاصة بين العباد يوم القيامة، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. يقول: خشيت أن أموت قبل أن أسمع هذا الحديث منك، أو أنت تموت قبل أن أسمعه منك. ولهذا سافر على بعير إلى تلك الديار حتى وصل الشام، ولما وصل وطرق على أنيس بابه وفتح له واستقبله، سأله عن هذا الحديث الذي سنسمعه الآن، فلما أخبره به رجع، طلب منه أن يجلس، قال: لا، هذه حاجتي، يعني حاجته كلها أن يسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي المسلم فكرة واضحة عن حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماع الحديث الذي قاله. وماذا يريدون من هذا الحديث؟ يريدون العمل به، والذي يريد من هذا الحديث أن يعمل به، لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وهو لا ينطق عن الهوى. فهذا يعطي طالب العلم على أن سنة رسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يحرص عليها كل الحرص، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. والسنة شارحة وموضحة لما جاء في كتاب الله. كتاب الله فيه ذكر المقاصة، فيه ذكر أن الله تبارك وتعالى سيحاسب عباده، لكن هو أراد أن يسمع هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاصة بين العباد. ولنسمع لألفاظ الحديث، وقد سبق هذا الحديث في الدروس الماضية كما أشار الأخ أننا تكلمنا عنه في شعبان، ربما يكون كذلك، ولكن نعيده لمن لم يسمعه ولما تضمنه من الفوائد. الحديث لفظه: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الله الناس. قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. الحشر معناه الجمع، فالله تبارك وتعالى يبعث العباد يوم القيامة من قبورهم أحياء، ولكن ليس معهم مما جمعه في هذه الدنيا شيئا إلا الأعمال التي قدموها. فهو يقول: عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، يعني يبعثون يوم القيامة مثل ما خلقهم الله. حينما ولدت من بطن أمك خرجت لا شيء عليك، فأنت يوم القيامة تبعث هكذا، لا لباس ولا أموال ولا كل الحاجة التي جمعتها باقية في الدنيا إلا ما قدمته من الأعمال. ولهذا حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وأن الناس يحشرون يوم القيامة هكذا، ونعلم على أن الحشر للناس جميعا للرجال والنساء، فقالت عائشة: يعني كيف يحشر الرجال والنساء هكذا عراة؟ يمكن ينظر بعضهم إلى بعض. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأمر أعظم من ذلك، ليس في أحد يفكر في ذلك النظر، لا الرجل ولا المرأة، كلما أبصارهم شاخصة إلى السماء، كل من يقول نفسي نفسي. وأهوال يوم القيامة أهوال عظيمة لا تتصور، ولو كنا نتصورها يمكن ما نشتغل ولا نعمل، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الحالة التي نحن فيها، لا نتذكر إلا قليلا، وإلا لو كنا نذكر الموت ونذكر ما وراء الموت كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ولكن العلم عندنا وكل واحد منا يعلم أنه سيموت، ولكن كأننا لن سنموت، يعني أنت تعلم أنك ستموت، كل واحد منا موقن بهذا، ما في أحد يقول أنه سيبقى الدهر، لكن هل نعمل لما بعد الموت؟ ما نعمل إلا القليل. فيجب على المسلم أن يعمل لما بعد الموت، لأن تلك الحياة هي الحياة الدائمة، أما هذه فيه حياة فانية. وإذا طال عمر الإنسان لن يتجاوز 100 ولو تجاوزها قليلا، لكن بعد أن يتجاوز 80 ينسى كل الأمور، وحالته تصبح حالة يرتى لها، ولا يريد من الدنيا شيئا، بل يمكن أهله لا يريدونه لما يبلغ إلى هذه السن. فعلى المسلم أن يحرص في هذه الدنيا في الوقت الذي يمكنه أن يعمل، أن يعمل الأعمال الصالحات. ونحن قبل أيام كنا في رمضان وكان المسجد مملوء في جميع الأوقات، وتسمع تلاوة القرآن والتهجد في الليل والناس صيام ويذكرون الله كثيرا باستمرار، ولكن الذي يحدث في الدنيا كلها أن الناس إذا انتهى هذا الموسم بدأوا يضعفون في تلك العبادة وذلك الاجتهاد. ولهذا قال بعض العلماء حينما ذكر له أن كثير من الناس لا يعرفون الله إلا في رمضان، فقال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالله تبارك وتعالى رب رمضان ورب شوال ورب الدهر جميعا ورب الناس جميعا، فكما تعبده في رمضان عليك أن تواظب على تلك العبادة ولو بأقل من ذلك، لأن رمضان له مزية في الصوم في الاجتهاد في العبادة في تلاوة القرآن، ولكن على المسلم أن يبقى على صلة بذلك العمل الذي بدأه في رمضان، لا سيما وبعضنا قد يكون قبل رمضان مبتعد بعض الابتعاد عن الأعمال الصالحة، فإذا جاء في رمضان وشمر لهذه العبادة فعليه أن يستمر في هذه التوبة، لأن هذه تعتبر توبة، وينبغي أن تكون التوبة صادقة، والتوبة الصادقة النصوح هي التي يعزم صاحبها على الاستمرار على ذلك العمل، أي عمل الخير الذي يعمله، وألا يعود مرة أخرى وينتكس ويعود لما سبق، لأن هذا أمر سيء. فيجب على كل مسلم منا أن يجتهد قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا قدمنا العمل القليل فالله تبارك وتعالى يعطينا عليه الجزاء الكثير. هذا الحديث الذي يحشر الناس فيه في هذه الحالة، حينما سأل وقال: ما معنى بهما؟ يعني عراة عرفنا مجرد لا ثياب عليه، غرلا معناه أنه غير مختون، يعني مثل حالته الكاملة، يعني يبعث مثل ما كان حينما خلق، حينما خلقه الله تبارك وتعالى. بهما قال: ليس معهم شيء، يعني ليس عند الإنسان أي شيء يدفعه عن نفسه أو يقدمه، بل بهذه الحالة. ويتصور كل واحد منا ذلك الموقف، إذا بعثت وأنت في هذه الحالة أين القوة، أين الأموال، أين الحاجات التي ممكن تدفع بها عن نفسك، ليس لك شيء. هنا يأتي الشاهد في الحديث الذي قال فيه المصنف: باب ذكر الكلام والصوت. قال: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أي الله تبارك وتعالى ينادي في عباده حينما يحشرهم في هذا الموقف جميعا بصوت يسمعه البعيد مثل ما يسمعه القريب، يعني لا فرق بين من كان في آخر الناس وبين من كان في أول الناس، كلهم يسمعون هذا الصوت، يناديهم الله تبارك وتعالى ويقول أنا الملك أنا الديان، يعني أين ملوك الأرض وأين ما كنتم تعرفونه. إذن الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه في ذلك اليوم على أنه هو الملك، هو الملك في ذلك اليوم وهو الملك في هذا اليوم، هو ملك في الدنيا وملك في الآخرة، ولكن في الدنيا فيه ملوك موجودين أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الملك وأعطاهم هذه السلطة لينفعوا الناس، لكن يوم القيامة يأتي الملك رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الكبير والصغير كلهم على درجة واحدة، ما في فرق بينهم ولا يتفاضلون إلا بالأعمال. ولهذا نجد في الشعائر الإسلامية أشياء تدل على هذا المعنى وتعطي الإنسان هذا الإشعار بأنه يوم القيامة سيكون بهذه الحالة، وذلك مثلا في الحج، في الحج حينما يحج الناس الأغنياء والفقراء المأمورين والأمراء كلهم للحج، ماذا يصنعون؟ ما يبقى أحد عليه أي لباس، كلهم بإزار ورداء، لا فرق بين الكبير والصغير الغني والفقير كلهم على حالة واحدة. هذا المنظر يذكر المسلم بأنه يوم القيامة سيبعث هكذا، بل معه في هذه الدنيا الإزار والرداء، لكن يوم القيامة كما في هذا الحديث لا شيء عليه. فهذا يذكر المسلم بأن هذه الدنيا التي نجمعها ونتكالب عليها ويحدث ما يحدث بيننا حولها، هذه كلها سننسحب منها ونتركها كما كانت، فعلى المسلم أن يحسن فيها وأن يجمع المال بالطرق الحلال، لأن هذا المال أو الاعتداء على الناس ستكون فيه المقاصة التي سيأتي ذكرها في هذا الحديث. هذه الأموال التي تجمع يسأل المسلم عنها يوم القيامة من أين جاء بها وفيما أنفقها، كما في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني هذا المال الذي ندخله سنسأل عنه كيف أدخلناه، هل أدخلناه بطريق الحلال بالبيع والشراء الذي أحله الله بالطرق المشروعة، أو أدخلناه بطرق الحرام بالرشوة بالربا بالنهب بالسرقة بالغش، سنحاسب عليه. وهذا المال الذي يجمعه الإنسان يجمعه لمن؟ كلنا نحرص أن نجمع لأولادنا، الإنسان يجمع لأولاده، فإذا كنت تجمع هذا المال بهذه الطرق المستوية ستترك هذا المال كله وتذهب وليس معك إلا العمل الذي قدمته، ابنك الذي تحرص على جمع المال له لن يجلس معك في القبر ولا لحظة واحدة، ما يمكن أن يجلس أبدا، حتى لو القبر مبني ما هو بالتراب يعني من القبور المبنية يطبقوا على الحجر ما يمكن أن يجلس معك، انتهى منك، سيعود لهذا المال وربما يتصرف فيه التصرف السيء. ولهذا يقول بعض العلماء عن المال، يقول ليس فيه مصيبة تصيب العبد أكثر مما يصيبه في ماله، فقيل كيف؟ قال يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله، هذا المال الذي تجمعه بالملايين قال يؤخذ منه كله، وهو صادق، حينما تموت ما يذهب معك شيء، الورثة يأخذون هذا المال كله، ثم أنت تحاسب على هذا المال كله، يعني من الجهتين، لا معك مال ذهبت به ولا سلمت من المحاسبة عليه. فهو يقول أكبر خسارة على المسلم في هذه الدنيا وأكبر مصيبة تصيبه في ماله، فقيل كيف؟ قال يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله. إذن ما دمنا نعلم على أن المال هذا سيؤخذ منا بكامله فعلينا أن نجمع المال الحلال لأن سنحاسب عليه، وإذا كان حلالا نستفيد ولا نخسر، ولكن إذا كان حراما فهذه المصيبة المال يؤخذ وأنت تحاسب عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق ذكره: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحديث هذا عرفنا الشاهد فيه مما أراده المؤلف، ولكن فيه فوائد كثيرة كما سمعنا. قال: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. الله تبارك وتعالى عادل، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم أحد لأحد. فيوم القيامة وإن استحقين دخول الجنة بعد الحساب، فإذا كانت عندنا مظالم لأهل النار الذين استحقوا النار، فلا يمكن أن ندخل الجنة حتى نؤدي تلك الحقوق التي علينا. وكذلك أهل النار الذين يستحقون النار وقد ظلموا الآخرين، لا يمكن أن يدخلوا حتى يؤخذ هذا الحق منهم. لكن المشكلة من أين يدفعون هذه الديون وهذه المظالم التي ارتكبوها في هذه الدنيا؟ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا: وكيف؟ يعني من أين ندفع هذه المظالم التي ارتكبناها في الدنيا؟ قالوا: وكيف وأنا نأتي الله عراة غرلا بهما، نأتي ما عندنا شيء، من أين نعطي ما علينا من هذه المظالم التي ارتكبناها في حق هؤلاء؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. رأس المال في الآخرة الذي يجمعه الإنسان ما فيه لا دينار ولا درهم، ما فيه إلا حسنات وسيئات. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. يعني مثل ما نقول الآن: من هو الفقير، من هو التعبان الذي لا شيء عنده؟ فيقال: الشخص الذي عنده لا عقارات ولا عنده رصيد ولا عنده شيء. فهم تكلموا بما هو مفهوم عن المفلس، فقال: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، فقير ما عنده شيء. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو المفلس، يعني هذا يعني مهلس يعني حسب العرف الموجود، لكن المفلس الصحيح، المفلس الحقيقي الذي لا يجد أن يعوض ذلك الإفلاس، لأنه في الدنيا ربما يشتغل الإنسان ويتحصل على مال، وإنما المفلس الحقيقي الذي لا يمكن أن يعوض هذا الفلس بل يبقى على ما هو عليه وأرضى، هو الرجل الذي يأتي يوم القيامة وعنده من الحسنات الشيء الكثير، يعني عنده صدقات وعنده صوم وعنده صلاة وعنده أعمال من أعمال الخير عملها في هذه الدنيا، لكن يأتي وهو قد ارتكب مظالم أخرى، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني عنده حسنات وعنده سيئات. مثل الشخص الذي في هذه الدنيا يستدين، يجمع أموالا ليعمل تجارة، فيأخذ أموال الناس ويفتح له متجر، ولكن هذا المتجر بأعمال الناس، بأموال الناس، هو نفقاته تزيد لما يكون عنده أموال كثيرة. قبل أن يأخذ هذه الأموال النفقة محصورة على قدر حاله، لكن لما تكون عنده هذه الأموال وعنده هذه العقارات وهذه المحلات نفقاته تكثر، فيأخذ من هذه الأموال وتصير النفقات أكثر، فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا حتى يأتي الوقت الذي يحل فيه ذلك الدين، ويأتون أصحاب الديون يطالبون بأمواله. عند ذلك هذه الأموال الموجودة معه تؤخذ منه كما هو معروف، الحاكم يحجر عليه ويأخذ هذه الأموال، هذه الأموال يوزعها بين أهل الدين، لكن يبقى عليه من الأموال التي تصرف فيها كل ما هنالك أنه يؤخذ ويودع في السجن، لأنه ما عنده شيء، مفلس. لكن المفلس يوم القيامة أين يودع؟ تؤخذ منه هذه الحسنات. أصحاب الديون يوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، يوم القيامة فيه مشاحة شديدة. في الدنيا ممكن تطلب من الإنسان أن يعمل معروف مع الآخرين وممكن يعني يرضى، لكن يوم القيامة لا يمكن. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا بأن الولد والوالد كل منهم يفر من الثاني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، لا يمكن أن يقدم الإنسان نفسه فداء لا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن ابنه، مع أنه في هذه الدنيا ممكن الإنسان يقدم نفسه فداء لابنه ولأبيه ولأمه، ممكن لو حدثت مشكلة يقدم نفسه، لكن يوم القيامة لا، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن المقاصة كما في هذا الحديث الذي رواه جابر عن أنيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون بالحسنات والسيئات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث حينما يأتي هذا الرجل بتلك الأكوام من الأعمال من الخير، من صلاة وصدقة وزكاة وحج وصوم وعمرة وتلاوة القرآن، أعمال كثيرة جدا، حسنات كثيرة جدا، لكنه يأتي وقد ارتكب ما هو أكثر منها من المظالم في حقوق الآخرين، شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، كلهم هؤلاء يطالبون. والله تبارك وتعالى لا يترك لأحد مظلمة عند أحد كما في هذا الحديث. إذن ماذا يصنعون؟ يأخذون لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فتنفد تلك الحسنات كلها، ويبقى جماعة يطالبون بديونهم ولا يمكن أن يسمحوا له مطلقا. فماذا يصنع؟ ما بقي عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الحديث فتؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره ويلقى في النار، يعني بعد أن تنفد حسناته أولئك يطالبون ما في حسنات، فيخفف عنهم من سيئاتهم فتؤخذ سيئاتهم وتطرح على ظهره فيلقى في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة، وهذا معنى الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالوا كيف تكون المقاصة، يعني كيف ندفع تلك المظالم ونحن جئنا حفاة عراة غرلا بهما لا شيء معنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات، تؤخذ من حسنات هؤلاء فتعطى لأولئك، وإذا نفدت تلك الحسنات أخذ من سيئات أولئك وطرحت على ظهر هذا الظالم فيلقى بسببها في النار. فعلى المسلم أن يحرص في هذه الدنيا على الأعمال الصالحة، وإذا حرص على الأعمال الصالحة ينتبه للجانب الآخر، وهو أنه لا يرتكب الأعمال السيئة، لا يظلم الناس، لأن هذه ستؤخذ منه يوم القيامة. فلو جئت بحسنات كثيرة وجئت بسيئات كثيرة فلن تستفيد شيئا، لأن هذه الحسنات ستذهب ثم ستتحصل على أمور أخرى من سيئات الآخرين ثم تلقى بسببها في النار. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن كل عمل يعمله هذا المسلم في هذه الدنيا مسجل. ونسمع دائما الإمام يصلي ونحن نصلي، لكن حينما تسمع يكون سماعك أوقع من قراءتك. سورة الزلزلة هذه السورة القصيرة نسمعها دائما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل وتراه يوم القيامة من خير أو شر فمن باب أولى إذا كان مثل الجبال، إذا كان مثقال الذرة يسجل فمن باب أولى أن يسجل ما هو أكبر منه. ولهذا ينشر لكل واحد منا يوم القيامة كتاب، القارئ وغير القارئ جميعا يقرؤون ما في هذا الكتاب. وهذا الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى فيه: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حينما يقرؤون هذا الكتاب الأشياء التي نسيها الإنسان عملها في الدنيا ونسيها، صغيرة مثلا ما هي شيء، حينما ينشر هذا الكتاب يشاهدها ويجدها ويتذكرها. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى المسلم ما دام في دار العمل أن يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال السيئة التي تضره في أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن نواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله، من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء قال: قال أهلها ماذا قال ربنا، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن ثعلب بن سواء قال حدثنا عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. هذا فيه كلام الحديث سنتكلم عنه، إذا قرأنا الحديث كلها تكلمنا عن الموضوع. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وقال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي ومحمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها داخلة في الباب الأول، حينما قال في الباب الأول باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. وذكرنا على أن باب الأسماء والصفات كلها من باب واحد، وأن ما ثبت في السنة علينا أن نثبته كما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله، وهو أخشاهم لله، وهو أتقاهم لله. والله قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الروايات التي وردت فيها لفظ الوجه، لفظ الوجه ثابت لله تبارك وتعالى كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنحن نثبت هذه الصفة كما أثبتها الله لنفسه من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تشبيه. الأحاديث الواردة هنا التي ذكرها عن قصة آدم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. في حديث في صحيح مسلم: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما تقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فكأنك تقبح آدم، فآدم وجهه يشبه وجه ابني، وجه ولدي، لأنهم كلهم على صورة واحدة. لكن الصورة من حيث هي، والحديث الذي ورد فيه على صورة الرحمن ليس معنى فيه التشبيه الذي يفهمه المشبه، وإنما معناه على أن الإنسان الصفات الموجودة فيه كلها الله تبارك وتعالى منحه إياها. هذه الصفات الموجودة فيه لو لم نعلمها ونعرفها ونعرف معناها لما فهمنا صفات الله تبارك وتعالى. من هذه الصفات صفات السمع. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا سيأتي في باب بعد هذا. نحن لما نفهم معنى السمع كما قال الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. نحن خاطبنا الله تبارك وتعالى بما في كتابه وأخبرنا على أنه سميع بصير وأنه حي وأنه قادر وأنه رحيم وأنه غفور. هذه المعاني لو كنا ما نعلمها ونعلم معناها كيف يخاطبنا بشيء لا نفهمه؟ إذن صفة السمع والبصر نفهمها، وهو السمع أنك تسمع الذي يتحدث إليك، والبصر تبصر من تشاهده، والعلم تعلم به. هذه الصفات الموجودة في المخلوق منحها الله تبارك وتعالى للمخلوق، والمخلوق هذا كان معدوما ثم أوجده الله تبارك وتعالى ومنحه هذه الصفة. والله تبارك وتعالى هو الحي القيوم الدائم. نصف الله تبارك وتعالى بأنه حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتصف المخلوق بأنه حي، لكن لا صلة ولا مشابهة بين هذه الصفة وتلك الصفة. فالله حي لا يموت، والإنسان حي ويموت، الإنسان كان معدوما ثم وجد وسيعدم. كذلك صفة السمع، الآن الذي يسمع غير الذي لا يسمع. والله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية كما عرفنا وقد سبق ذكرها أنها نزلت في قصة أوس حينما ظاهر من زوجته خولة، قال: هي عليه كظهر أمه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول: إن زوجي ظاهر مني وله أولاد مني، وتقول: قد نفرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، إن ظننتهم إليه ضاعوا وإن ظننتهم إلي جاعوا. يعني إذا ظننتهم إلى أبيهم لا يستطيع أن يربيهم، لأن الأب لا يستطيع أن يربي الأولاد، وكل واحد منا يعلم ذلك، كلكم كبار وعندكم أبناء. الإنسان لا يستطيع أن يجلس مع الطفل يعني ساعات معدودة، بل لو رجع وقالت له أمه أم الطفل خذه عني حتى أحضر لك الغداء، فإذا وسخ ورمى ابنها وقال خلاص ما أريدك غداء، وهي حملته في بطنها وهي التي تعيش معه، إن مرض مرضت وإن شفي شفيت، إن فرح فرحت وإن حزن حزنت. فهذه خولة تقول هؤلاء الأولاد لو ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم. فالتربية من خصائص النساء، والأمور قد عكست في هذا العصر، يعني عكست عند كثير من الناس إلا ما شاء الله، يعني أصبح الرجل هو يربي والمرأة هي التي تشتغل، وهذا يعني عكس للطبيعة، لأن حنان الأم لا يمكن أن يوجد إلا عندها. فالأم الله تبارك وتعالى جعل فيها هذه الطبيعة التي تستطيع بها أن تربي الأبناء وأن تتحمل ما يحدث منهم. ولهذا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل وقال من أحق بصحبتي، قال أمك، قال من؟ قال أمك، قال من؟ قال أمك، في الرابعة قال أباك. هو لا يقصد أن الأب لا حق له، لكن يريد أن يبين أن الأم لها حق أكثر، حقها أكثر من حق الأب، وكلاهما له حق، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فالله قارن حق الوالدين بحقه، ولكن حق الأم أكثر. هذه المرأة خولة جاءت إلى الرسول تشكو عليه في هذه الحجرة التي هي قريبة منا، وكما قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. عائشة في الحجرة، والحجرة لا تتجاوز 4 متر في 4، المرأة عند الرسول تجادله وتحاوره، والمحاورة هو الكلام الخفيف، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدرونه حق قدره، كما قال الله في تربيتهم وتوجيههم وهو للأمة جميعا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا لما نزلت هذه الآية جلس قيس بن شماس في بيته يبكي، قيس أحد الصحابة، وكانت طبيعته أنه إذا تكلم صوته مرتفع، ما كان يرفعه على الرسول عمدا، لكن كانت طبيعته هكذا، إذا تكلم كان صوته مرتفع، يمكن نقول مثل كلام المدرسين، المدرسون دائما أصواتهم مرتفعة. فهو ما كان يجسد هذا، ولكن هذه طبيعته. فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته يبكي ويقول حبط عمله. شو فهم الصحابة؟ يعني حينما نزلت الآية راح يطبقها على نفسه، وقال هذه الآية أول ما تطبق علي أنا. فلما تغيب وسأل عنه الرسول أين قيس، والرسول كان يتفقد أصحابه، قالوا أنه جلس يبكي ويقول حبط عمله، وأخبرهم وأخبر الرسول بأنه يقول أن صوته مرتفع، وحينما يتكلم صوته مرتفع على صوتك فيخشى أن عمله يحبط. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، بل هو من أهل الجنة، يعني شهد له بهذه الشهادة بأنه من أهل الجنة وبشره بالجنة. لكن الشاهد معنا في هذه القصة أن هذه المرأة عند الرسول تحاوره، بمعنى أنها لا ترفع الصوت وإنما تتكلم معه بأدب. ولهذا قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن أين المشابهة أو المماثلة بين سمع الخالق والمخلوق؟ نحن نثبت لله هذه الصفة كما أثبتها لنفسه، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ولهذا عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هذه الصفات التي منحنا الله إياها من السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة، هذه منحنا إياها حتى نفهم معناها. فحينما نقرأ في كتاب الله أن الله يسمع ويبصر وأن الله يعلم وأن الله قادر نفهم معنى القدرة. الله تبارك وتعالى بقدرته يمسك السماوات والأرض أن تقع على الأرض بقدرته. أكبر شخص منا وأقوى شخص من حملة الأثقال كم يقدر يحمل؟ 100 كيلو ولا 200 ولا 400؟ إذن القوة الموجودة التي منحها للإنسان لا قيمة لها بالنسبة لقوة الله تبارك وتعالى، هو القوي. القدرة ليس لها نسبة بين نسبة قدرة الله تبارك وتعالى وقدرة العبد، ولكن المعنى نفهمه. فنحن نفهم معنى القدرة ونفهم معنى العلم. العلم الإنسان كان جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان كان جاهلا ثم تعلم، والله تبارك وتعالى ما سبق عليه الجهل حتى يتعلم. الله يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذه الصفات التي منحت للعبد منحت ليفهم معناها ويستدل بها على معاني أسماء الله تبارك وتعالى حتى يستفيد منها في سلوكه. فإذا كنت تعرف القدرة وعندك قدرة ممكن تتسلط بها على الضعفاء، وأنت تتذكر أن فيه من هو أقدر منك. إذا كنت قادرا، إذا كنت قويا، فلا تتسلط بهذه القدرة وهذه القوة على الضعفاء، لأن فيه من هو أقوى منك ومن هو أقدر منك. وهكذا في جميع الصفات، لا ترتكب عملا وتظن أن الله لا يسمعك ولا يراك. بل الإنسان لو كان ساترا لنفسه في حجرة وأقفل على نفسه الأبواب وارتكب تلك المعصية فالله تبارك وتعالى يسمعه ويراه، وعليه شهيد من نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن هذه الجوارح يوم القيامة تشهد علينا إذا ارتكبنا تلك المعاصي وأردنا أن نتفلت منها يوم القيامة، فالله يبعث علينا الشاهد من أنفسنا وتشهد هذه الجوارح وهذه الجلود. وقال لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لأن الله تبارك وتعالى يختم على هذه اللحمة، على هذا اللسان الذي يتكلم، ثم تنطق الجوارح تشهد على الإنسان بأنك عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وهم يدافعون عنها. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يطلق هذه اللحمة وتتحدث، فيقولون كما حكى الله عنه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليش تشهدون علينا؟ ماذا يقولون لهم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذه من الآيات التي يرد بها على الذين ينكرون الكلام، وأن الله كيف يتكلم، وأن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة. هذه من الآيات الصريحة في كتاب الله التي تبين على أن الكلام ليس في حاجة إلى هذه الآلة الموجودة في المخلوق، بل هذا الجلد، هذه اليد تتكلم، ما فيها لا لسان ولا لها. ورسول عليه الصلاة والسلام كان حجر يسلم عليه، وسبح الحصى في يده، وسمع الناس تسبيحه، وما في لا لهات ولا حنجرة ولا لسان. إذن الكلام كلام الله تبارك وتعالى كما جاء في هذه الأحاديث ليس كمثله شيء. وكذلك صفات السمع كما سمعنا في هذه الآية، وأن عائشة رضي الله عنها قال ذلك القول. فالمسلم حينما يقرأ في كتاب الله ويجد هذه الصفات لله تبارك وتعالى، الأسماء والصفات من القدرة والإرادة والسمع والبصر، هو يعلم على أنه إذا ارتكب شيئا فالله تبارك وتعالى يسمعه ويراه. وهذا كما قلنا أن باب الأسماء والصفات من أحسن أبواب كتاب التوحيد في هذا الجانب، وهو أن الإنسان إذا آمن بها علم على أن فيه من يراقبه فلا يرتكب الأعمال السيئة، لأنه يعلم على أن الله يسمعه ويراه، وأن الله يعلم ما يحدث منه، وأنه سيحاسبه على ذلك يوم القيامة. يستفيد منها في سلوكه ويستفيد منه المجتمع، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما إسلاما صحيحا إلا إذا سلم المسلمون من لسانه ويده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول كما في صحيح البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يسلمون من لسانك من الغيبة والنميمة والشتم والكلام السيء والكلام البذيء الذي يسجل عليك؟ كيف يسلمون منك؟ يسلمون منك إذا كنت تؤمن بقوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن إذا كنت تؤمن بهذا فأنت مسلم، والناس يسلمون من لسانك لأنك تعلم إذا تكلمت بشيء سجل عليك. وكذلك البطش باليد، أخذ الأموال، الظلم، الضرب، القتل، كل ما يحدث من الإنسان، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهو لا يبطش بيده، لا يضرب بيده، لا يقتل، لا يرتكب الأعمال السيئة بيده ولا بلسانه، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن اللسان هذا على أنه هو الآفة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا اللسان أنه هو الآفة، ولهذا قال له معاذ حينما قال: أولو آخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ يعني بسبب إيش؟ بسبب حصائد ألسنته، يعني لا يكب الناس في النار إلا بسبب حصائد ألسنته. ما الحصاد؟ مثل ما تحصد الزرع، أنت بلسانك تحصد هذا الكلام الذي تقوله، هذا يجمع عليك يوم القيامة وتحاسب عليه. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه إلا من الخير، لأن هذا اللسان إن تكلمت به بلا إله إلا الله رفعت درجات التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، درجات والذاكر الله كثيرا والذاكرات، تقرأ القرآن وتذكر الله فجاء درجات ترفع بها. لكن تقول الكلمة السيئة فتهوي بها في الناس بالنار 40 خريفا، لأن هذا اللسان تقول به كلمة الكفر، تقول به الكلام السيء. ورسول عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا كان متفحشا ولا كان لعانا، وإنما المسلم ما يقول إلا القول الحسن القول الجميل. الشاهد من هذه الأحاديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن هذه الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى منحنا إياها لنستفيد منها ونعلم معناها. وكما قلت في درس مضى على أن الجنة وما فيها من النعيم من الأنهار، أنهار من عسل مصفى، وفيها القصور، فيها الحور العين. إذا كنا في هذه الدنيا لا نعرف العسل ولا نعرف اللبن، ويذكر لنا أن فيه جنة إذا عملتم الأعمال الطيبة، فيه جنة فيها أنهار من عسل، لكن ما ندري ما هو العسل، يعني ما في عسل في الدنيا ما ندري ما. إذا قيل لنا على أن من عمل الأعمال الطيبة أيضا فيه حور عين، ولكن نحن في الدنيا ما نعرف النساء ما ندري ما هو الحور العين. إذن هذه الأشياء التي موجودة في الدنيا التي أخبر الله تبارك وتعالى بها في كتابه أنها في الجنة، كما قال ابن عباس: لا يوجد في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة، لكن هذه الأسماء استفدنا منها وعلمنا منها على أن في هذه الجنة التي وعدنا الله تبارك وتعالى بها فيها تلك القصور، فنحن نعرف هذه القصور، لكن في فرق بين هذه القصور وتلك القصور، إنما فيها الأسماء، فالاسم عرفناه، فيه عسل في هذه الدنيا عرفناه. إذن هذا العسل الذي عرفناه في الدنيا في الآخر عسل، ولكن يختلف عن هذا. في الدنيا خمور، والخمور محرمة في الدنيا، ولكن يوم القيامة تعطى لمن تركها في الدنيا. الشاهد من هذا أن هذه الأسماء الموجودة في الدنيا لولا وجودها لما عرفنا ما وعدنا الله به في الآخرة. هذا من ناحية النعم، كذلك من ناحية النكال والأغلال التي تكون يوم القيامة للظلمة وللكفرة وللملحدين. تلك النار وتلك الأغلال وذلك العذاب. إذا كنا في الدنيا ما نعرف النار والله تبارك وتعالى يخوفنا بالنار ويقول هناك جهنم من ارتكب المعاصي فسيدخل في النار وإحنا ما نعرف النار، يعني ما كان نخاطب بشيء لا نفهمه، لكن خوطبنا بشيء نعلمه حتى تقوم علينا الحجة به. هذه النار الموجودة عندنا كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام هي جزء من 70 جزءا، ويوم القيامة تجمع تلك الأجزاء 69 إلى هذا الجزء فتكون نار جهنم. إذا نحن عرفنا هذه النار، لو لم نعرف هذه النار وخوطبنا بأنكم إذا ارتكبتم تلك المعاصي فستعاقبون بالنار ونحن لا نعرفها، يعني نخاطب بشيء لا نفهمه. إذا هذه كلها أسماء كما قال ابن عباس، لا توجد في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة. كذلك أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذه كلها أسماء منحت للمخلوق ليفهم معناها، ولكن لا صلة بين هذه الأسماء وتلك الأسماء، لا صلة بين هذه الصفة وتلك الصفات، كما سمعنا في هذه الآية وهي صفة السمع. فإذا كان الله سمع تلك المجادلة من فوق 7 سماوات وعائشة خفي عليها ذلك الصوت وهي قريبة منها، فلا صلة بين سمع الله تبارك وتعالى وسمع المخلوق، وإنما نثبت كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، على أساس كما قلت لكم في البداية، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. أثبت السمع والبصر على أساس ذلك القول ليس كمثله شيء. ولهذا سبق في درس هنا إذا كان بعضكم حضر، أن واحد من الإخوة الذين يعتنقون ذلك المذهب وهو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، قال لنا هنا الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء معنى لا تثبت الصفات. قلنا كمل الآية، الله ما قال ليس كمثله شيء وسكت، بل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو أثبت صفة السمع والبصر على هذا الأساس. فأنت لا تقول ليس كمثله شيء وتسكت، وإنما أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الرؤوف الرحيم وهو الخلاق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت، لا بد من هذا. إذا تثبت تلك الصفات على ذلك الأساس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو الحي القيوم. الرواية كما تقرأ في الشرح على أنها يعني ضعيفة وفيها خطأ، الحديث الذي في الصحيح يعني على صورته طوله 60 ذراعا في صحيح مسلم، أو على صورته بدون على صورة وجهه، يعني هذه ضعفها الشيخ ناصر كما تشاهد في الشرح. والصورة كما ذكرت لكم وسبق الحديث عن ذلك أن الصورة من حيث هي ثابتة، فالله تبارك وتعالى ورد في كتاب في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الناس حين يحشرون يوم القيامة تمثل للناس معبوداتهم، فكل جماعة يعبدون شيئا يمثل لهم ذلك المعبود فيتبعونه، ثم يأتيهم الله تبارك وتعالى، يأتي المؤمنين ويقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك، يعني يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. هذا الحديث في صحيح مسلم. هذه الصورة التي يأتيهم عليها هي ما ذكرها في كتابه وآمن بها المؤمنون، نحن آمنا بأن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر ويرى ويحيي ويميت وهو القادر على كل شيء. هذه الصفات التي آمنا بها نحن نعرف الله تبارك وتعالى بها، أما المشركون فلا يعرفون الله تبارك وتعالى بذلك. فقضية الصورة من حيث هي واردة وثابتة في الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وكما قلت لكم ولا سيما طلاب العلم، على أن هذا الباب باب واحد، يعني باب الأسماء والصفات باب واحد، على المسلم أن يثبت كل ما جاء في الكتاب وكل ما ثبت في السنة، لأن في أحاديث غير صحيحة، فهذه الأحاديث غير صحيحة لا نقول بها،